أحسن الله إليكم. يقول السائل الأول: هل النصوص التي جاء فيها ذكر المعذبين في النار هل هم الآن أم مستقبلا كحديث عمرو بن لحي؟ الثاني يقول: ما حكم من ينكر وجود الجنة والنار الآن؟ العذاب ينطبق على أو النعيم ينطبق على كل من مات، فإن المؤمنين ينعمون في قبورهم سواء كانوا مدفونين في الأرض أو كانوا أشلاء في بطون السباع أو كانوا رمادا نتج عن حريق أو كانوا ترابا قد بلي أو كانوا مفرقين في البر والبحر، فهم ينعمون بكيفية وطريقة يعلمها رب العالمين. وهل النعيم على الجسد أو الروح؟ الله أعلم. بعض أهل العلم يقول النعيم يتعلق بالروح وينطبق على الروح والجسد يوم القيامة. هناك أقوال أخرى، والأمور الغيبية لا يتوسع في الكلام فيها، بل نعتقد أنهم ينعمون. والعكس كذلك، فإن الكفار يعذبون من وقت احتضارهم وحضور الملائكة عند رؤوسهم إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة. لكن النعيم أو العذاب الذي في البرزخ لا ندركه ولا نعلم حقيقته، نؤمن به ونكل كيفيته إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. أنت يا عبد الله تجهل الروح التي بين جنبيك، وروح الميت تخرج من بيننا ونحن جالسون عنده ولا نراها، والملائكة عن يميننا عن شمالنا ولا نراهم، ولا شك أنكم تؤمنون بهم وبذلك، وأن كل مسلم عنده ملكان، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن اليسار يكتب السيئات، كما قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيجب الإيمان والتسليم. أما الذين يقولون بنفي عذاب القبر أو نعيم فهم معتزلة ودليلهم والعقلانيون، ودليلهم واهي، وهو أنهم لا يشاهدون شيئا لو فتحوا قبرا، أو أن الناس منهم من هو في القبر ومنهم من هو خارج القبر قد تفرق أشلاء وترابا وعظاما. نقول: أنت لا تقس الله، لا تقس قدرة الله بقدرتك، فأنت تجهل كثيرا من الأمور التي بين جنبيك وعلى رأسها روحك التي تخرج تفارقك في النوم وتموت موتة صغرى وموتة كبرى، كل ذلك لا تدركه ولا تعيه. فيجب على المسلم إذا جاء النص أن يقول: سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول جل وعلا: إن المؤمنين، أو يقول تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا شأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنهم يسلمون لكل ما جاء في الكتاب والسنة ولو أن عقولهم لا تدرك كثيرا من التفاصيل. ونحن متعبدون بأن نسلم لأمر الله سواء أدركنا الحكمة أم لم ندركها، وسواء رأينا بعض ما يدل على تلك الحكمة أم لم نرى ذلك. بل يجب على المسلم أن يسلم: ألست تؤمن بالجنة والنار وأنت لم ترهما؟ ألست تؤمن بالملائكة وأنت لا تراهم؟ ألست تؤمن بوجود الجن وأنت لا تراهم؟ ألست تؤمن بوجود السماوات والعرش وأنت لا تراها؟ وهكذا. فعلى المسلم أن يذعن ويسلم لأمر الله ولا يدخل المقاييس العقلية في مثل هذه الأمور الغيبية. فإن من أعظم ميزات المؤمنين الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذا الإيمان أعظم شيء، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه مغيبات. فإذا آمنت بهذه المغيبات فعليك أن تؤمن بكل ما أخبر الله به من المغيبات، ما كان مفصلا على التفصيل وما كان مجملا على الإجمال. والله الموفق. نعم.